خليك واثق في الله عايش لرضا كل الأوقات ويا ده ما فيش حد بينسى إلا وتلقى دايما تعبان جواه هتقدر تاني هتكمل لو انت معاه خليك دايما مقربله بطيبة قلبك يوصله ده لا قبله ولا بعده كفاية رضاه.